بل هو أخطر من العدو الذي أخبرنا الله تعالى عنه أنه عدو وأنه يرافقنا في كل العام، لكن يغطي على النفس، فأظن أنه العدو الأكبر. فجعل الله جل جلاله شهر رمضان ميدان تفرد بينك وبين هذا العدو، فقال للشياطين وأمر الشياطين بأن تسلسل وأن تصفد، فكنت وحدك في الميدان مع هذا العدو الذي قلما ذكرناه وقلما تفكرنا به، والذي كلما وقعنا في معصية أو خطأ قلنا من الشيطان ومن إبليس. والعجيب بصراحة، وأنتم جميعاً ترون ذلك برمضان، للأسف بكثير من الأحيان والأماكن تكتر الجرائم، تكتر المشاكل، بتزيد العصبية، الناس كلها لسان حالها إلا من رحم الله، ما حدا يحكي معي أنا صائم، ما حدا يتعاطى معي اليوم أنا صائم، فتظهر أمور لم تكن قد ظهرت قبل رمضان، وتتكشف أشياء، حقائق داخلية حاولنا نغض النظر عنها، حاولت أن أبعد نظري عنها، وكلما حدث معي شيء ألبسه بشماعة الشيطان. الشيطان موجود خطير وخبيث، وربنا تعالى قال عنه عدو. لكن يا ربي، ما فلسفة الصيام؟ ماذا تريد مني حقيقة؟ لما قلت لي كبر الله في آخر رمضان؟ عشان هيك أول ما يدخل العيد، أول ما يظهر هلال شوال نبدأ تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر وله الحمد، عند غروب شمس آخر يوم، وعند العشاء، وطول الليل، ولا تاني يوم، وبعد الفجر، حتى صلاة العيد نكبر الله جل جلاله. يا ربي لما؟ قال لأن الأصل أنكم كنتم في معركة لمدة شهر خرجتم منها منتصرون على أخطر وأعدى عدو معك، هو أعدى من كل أعدائك، ألا وهو نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدو لك نفسك التي معك، نفسك التي هي بين جنبيك. أكبر أربع معاصي في القرآن الكريم، أولاً القتل، وهو أول وهي أول معصية عصي الله جل جلاله بها في الأرض. القتل كان من قابيل لأخيه هابيل. ماذا قال الله جل جلاله في هذه القصة في القرآن؟ قال فسولت له من نفسه قتل أخيه فقتله. راجع آيات قابيل وهابيل، شوف لي في ذكر للشيطان فيها؟ ما في. قصة نفس تقتل الأخ، النفس ممكن تقتل الأخ، فما بالك بالأبعد والأبعد والأبعد؟ مش تعادي، مش تقاطع، تقتل قتل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، نفس. المعصية الثانية الزنا. راجع سورة يوسف، تحرش امرأة العزيز بيوسف، في نهاية القصة ماذا قال الله تعالى؟ وما أبرئ نفسي. وين الشيطان بقصة يوسف؟ وين ذكر الشيطان بقصة تحرش زوجة امرأة العزيز بيوسف؟ لا ذكر للشيطان في القصة، إنما ذكر للنفس، وما أبرئ نفسي. فالزنا وتوابعه والبصر والنظر للحرام والعلاقات بكل أشكالها وأنواعها كلها شغل نفس. المعصية الثالثة وهي الشرك، وراجع قصة موسى مع هارون والسامري، الذي دعا الناس لعبادة العجل، قال: وكذلك سولت لي نفسي. وين الشيطان؟ وين الشيطان بقصة السامري؟ وكذلك سولت لي نفسي. والمعصية الرابعة التي هي أول معصية عصي الله جل جلاله بها قبل خلق البشر، وهي الكبر. طب إذا كانت كل المعاصي اللي بنعملها سببها يا شيخ الشيطان وسوس لي، طب الشيطان عندما أمره الله جل جلاله أن يسجد لآدم فسجد، فيك تقول لي مين الشيطان اللي وسوس له؟ مين وسوس للشيطان؟ نفسه، نفس إبليس هي التي دفعته أن يقول: أنا لا لا لا لا، أنا ما بسجد، أنا أكبر منه، أنا أفضل منه، قال: أنا خير منه. النفس أنشأت إبليس. مين أخطر، النفس أم الشيطان؟ النفس هي أنشأت إبليس. إبليس كان من أعبد الجن، بل كان أعبد من الملائكة. إبليس كان عبادة ودعاء وصلاة وتضرع بين يدي الله، كل العبادات راحت. وين العبادات؟ وين الصلاة؟ وين التضرع؟ وين الدعاء؟ وين العبودية يا إبليس؟ كل هذا أذهبته نفس إبليس، فأنشأت إبليس، وأصر إبليس أن يتبع نفسه، فلعن وطرد من الجنة بسبب النفس. عشان هيك برمضان الله جل جلاله يقول لك، هذا اللي عم دائما تعلق عليه أخطائك وسيئاتك، بعدته عنك، فرجيني شو عملت نفسك، أقبلت؟ أقبلت؟ اللي نفسه أقبلت في رمضان هنيئا له. النفس اللي عنده لوامة بتلومه بتحدثه بتراجعه ومطمئنة. عشان هيك أغلب أجوبة الناس بس تسألها: حبيبي ليه ما عم تصلي معنا التراويح؟ ليه ما عم تجي على المسجد؟ ليش ما عم تفرغ أوقاتك؟ ليه مقضاها سهر برمضان؟ بدي أقعد على الكذا وكذا وكذا، بدون ذكر أنواع المعاصي، كلنا نعلم المعاصي التي نقع فيها. شو الجواب؟ شيخ والله ما إلي نفس، ما إلي خلاق. بحكيك بالعامية، شو منسمع وشو منحدث أنفسنا؟ ما إلي نفس. ليه ما بتجي على الفجر؟ طب هاي الشيطان راح، ليه ما جيت على الفجر؟ ليه بعدك عم تضيع الفجر برمضان؟ ليه ما مستعد تقبل تحضر مجالس الإيمان؟ ليه ما عندك استعداد تقعد بعد العصر؟ عاملين سلاسل، ما في مسجد بصيدا إلا عنده سلسلة بعد العصر دروس، وكل الوقت اللي عم ياخده من العشاء لنخلص الوتر ساعة. ليه ما عم تصبر نفسك هاي الساعة؟ فالجواب للصادق: ما إلي خلق، ما بعرف، ما إلي نفس، نفسي الباطنية. عشان هيك يا إخواني في الله، رمضان مدرسة النفوس، رمضان مدرسة البواطن. هو ربنا تعالى شو بده من ترك الطعام والشراب؟ ربنا لا بيستفيد من صيامنا، ولا بيتضرر من فطر المفطرين، ولا يستفيد من صوم الصائمين، إنما يقول لك: حاجتك التي تحتاجها لتحيا استطعت أن تتركها لشهر كامل. وهذا الترك بغير رقيب، فوت على المطبخ وبدأ الحر وحاسس العنق سينقطع من العطش، والماء البارد بجانبك لكن مستحيل تقترب. لو بيجي واحد بيقول لك مليون دولار بس اشرب ماء، بتقول له لا لا لا، انت عم تتمضمض. بيجي واحد بيسألني: شيخ انا وعم بتمضمض حسيت نزل شوية ماء، شو الحكم الشرعي؟ خيفان يعني، انت خائف ينزل ماء فتفطر، والماء والطعام، الطعام والشراب حاجة. فيقول الله لك: 30 يوم تركت ما تحتاجه، ألا تستطيع بعد رمضان أن تترك ما لا تحتاجه؟ الغيبة ما بنحتاجها مثل الطعام والشراب، النميمة ما بنحتاجها مثل الطعام والشراب، والأمور التي نقع فيها في حياتنا من معاصي لا نحتاجها كالطعام والشراب، لما لا تستطيع أن تتركها؟ القصة قصة نفس. لأجل ذلك يا أحبة في الله، بسوره البقره باواخرها في قصه جميله جدا من مر عليها كثير ومريت عليها اكيد اللي ربنا وفقه وعم يختم او بيقرا مرارا سوره البقره، قصه طالوت وجالوت. حاختصرها باختصار. قوم من بني اسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فعندما بعث الله جل جلاله لهم من يقاتل معهم في سبيل الله تولوا إلا قليلا منهم في طلب. اجت المحؤوية، جاء الوقت لتقدم نفسك، تولوا إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل مشوا مع طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مشوا مع طالوت. فهنوا ماشيين قال لهم طالوت هلا حنمر على نهر، تعبانين عطشانين جوعانين مسافات طويلة، حنمر على نهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. حنمر على نهر وانتم عطشانين، اللي بينزل على الماء وبيبدأ بالشرب ما حيقدر كمل معه إلا من اغترف غرفة بيده. ممكن بس للمضطر أن تأخذ بيدك غرفة أو غرفة ثم تشرب الماء، والأفضل أن تسمع كلامي ولا تأخذ شيء. وصلوا على النهر، انكب الجيش كله، الأغلب شرب، قلة قليلة أخذت غرفة وقلة قليلة جدا لم تأخذ شيء. طبعا شو كانت النتيجة؟ أن الله تعالى روى الذين لم يأخذوا شيئا من النهر، لأن الماء سبب والذي يروي هو الله، والطعام سبب والذي يشبع هو الله، والنوم سبب والذي يريح هو الله، والمال سبب والذي يغني هو الله. بس للتذكير. فقام طالوت وأخذ القلة، اللي أخذوا غرفة واللي ما أخذوا شيء، صار عدد قليل. وصلوا عند جالوت وجنوده، فعندما نظروا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فكذلك انسحبوا. فتقول الروايات الذين بقوا مع طالوت 300 رجل وكانوا آلاف، تقول بعض الروايات كانوا 100,000. 100,000 صاروا 300. كيف؟ امتحان نفوس. بس هول اللي انتصروا على النفوس شو ربنا أعطاهم؟ قال فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. نحن ضعاف، اجتهدنا على نفوسنا فانتصرنا عليها، لكننا نعتمد عليك، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. شو الآية اللي بعدها؟ فهزموهم بإذن الله. 300 بس انتصروا على النفوس. رمضان فرصة أن تجتهد فيه على نفسك، لتخرج بعد رمضان وتكبر وتقول يا ربي شكرا لك، ها قد انتصرت على النفس وسأمشي معها أروضها طيلة العام، حتى إذا ضعفت أكرمتني برمضان آخر أروض فيه النفس من جديد. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في القرآن سورة اسمها سورة الفتح، وذكر الله جل جلاله في بداية هذه السورة فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ارجع إلى كتب التفسير وابحث عن سبب النزول. قبل أن تقرأ سبب النزول بتتوقع أن هذه الآية بهذه السورة نزلت بعد معركة من المعارك، صحيح؟ فتح، بعد بدر، بعد أحد، بعد تبوك، بعد مؤتة، أي معركة يا شيخ نزلت بعد هذه الآية؟ ولا معركة. سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال ولا معركة. متى؟ عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، ورده أهل مكة، وكان أهل المدينة يعني الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجوا محرمين، لبسوا ثياب الإحرام، 500 كيلو من المدينة إلى مكة مشيا على الأقدام، معهم النساء والهدي والأنعام والأولاد، وصلوا إلى مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدين أن ارجعوا. ما أدري يتحمل هذا كبار الصحابة. عمر قال له يا رسول الله نحن على الحق ولا على الباطل؟ إذا متنا في الجنة أم في النار؟ لمن نعطي الدنية في ديننا؟ من فوت ومن قاتل؟ يا عمر، مسألة مسألة نفوس. يا عمر اصبر، اسمع الكلام الآن. يا عمر ارجع. الصحابة ما بدهم يحلقوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوا، بعد الإحرام لازم تحلق حتى تفك الإحرام. ما حدا من الصحابة قبل يحلق. دخل عند أم سلمة قال يا أم سلمة إني أخاف أن ينزل عليهم العذاب. قالت يا رسول الله ابدأ أنت، أنت احلق وهم يحلقون. قام خرج النبي عليه الصلاة والسلام حلقة، فالصحابة صاروا يحلقوا لبعضهم مع الغضب، يكاد الواحد منهم يقتل أخيه، عم بيحلق بالشفرة ممكن يقتله من شدة الغضب. بعدين بس كل سوى سمعوا أطاعوا مشوا. بنص الطريق جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. انتصار أصحابك يا رسول الله على أنفسهم وسماعهم لكلامك وقيامهم بشيء يخالف الهوى والنفس. إن الصحابة سنين كانوا مطرودين من مكة، حابين يرجعوا، نفوسهم بدأت ترجع على مكة، تدخل وتطوف وتشوف البيوت اللي عاشت فيها. عندما انتصرتم يا أصحاب رسول الله على نفوسكم أنزل الله جل جلاله قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين، لأن الانتصار الأعظم هو الانتصار على النفوس قبل أن ننتصر على أي عدو آخر. يقول الشيخ أحمد زكريا الأنصاري، يقول اليهود والنصارى احتلوا أرضنا، والشيطان والهوى احتلوا نفوسنا، ولن يحرر الله أرضنا حتى نتحرر من نفوسنا. التحرير الكبير والانتصار الكبير عندما ننتصر على النفوس، عندما نكون في البيوت كما يحب الله، عندما نكون في الأعمال والأشغال كما نحب الله. سامحوني يا إخواني، الصلاة اللي الآن مجتمعين فيها والصيام اللي عم نصومه هذا ظاهر، ولكن مقصود الباطن، مقصود النفوس، مقصود الأعمال والأركان في الإسلام النفوس، وبتبين النفوس في الخارج مش في الداخل، في الخارج. الصلاة وقتها في نهار قليل، بس عندك أقل القليل 23 ساعة مع زوجتك وأولادك وجيرانك وإخوانك وأصحابك وبيعك وشرائك، هنا تظهر النفوس. فالصلاة تربي والصيام يربي حتى تخرج بنفس مطمئنة. كيف أحصل هذه النفس؟ لابد من نشر فلسفة النفس ونشر الكلام حول النفس فيما بيننا. لابد تتكلم مع زوجتك بهذا الكلام، لابد تتكلم مع أولادك بهذا الكلام، حبيبي لابد تتكلم مع نفسك هذا الكلام. مراقبة أمر نعمة من الله. إذا ربنا جل جلاله أنعم عليك وصرت مراقبا لنفسك فاعلم أنك مقبول عند الله. خلق المراقبة هو بينشأ عنا بالصيام على الطعام والشراب، هذا خلق مراقبة، البذرة اللي له، لكن نميه ليصبح شجرة تظلل الحياة. نحن لا نحتاج لقوانين وضعية تحكمنا. هلأ الكلام بين الناس زيدوا الكاميرات وزيدوا الحراسات وكثرة السرقات، ولا بد من نشر المخابرات، ولا بد من نشر الأمن، ولا بد من ليش؟ لأنه ما في بواطن. إخواني، قاضي عين في زمن الخلافة سنة كاملة، جاء إلى الخليفة قال أريد أن أعتزل. عمل ليه تعتزل؟ قال سنة كاملة في منصبي ما جاءني اثنين يختلفوا. القاضي سنة كاملة ما اجى اثنين اللي عنده قال له أنا بدي أشكي على فلان. الآن القضاة والمحاكم ما ملحقة، مرمية الأوراق في الجواريش، ومن اللحق للناس؟ لأنه ما في نفوس، لأنه الكل يريد أن يقتص لنفسه، ما بدي أحكي معه. يا إخواني في ناس سنين أقارب وأصحاب سنين ما مستعد يزور، ما مستعد يتنازل، ما مستعد يتكلم، ما مستعد يقدم. لما؟ لأنه هو أخطأ معي، هذه نفسي، هذه الأنا. فهذا ما نريد أن نتخلص منه في رمضان. وهنيئا لمن هضم نفسه، وهنيئا لمن هضم نفسه واجتهد عليها وروضها لتصبح نفسا مطمئنة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للوصول إلى ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا صائما قائما إلا قبلته، ولا منفقا إلا قبلت نفقته وصدقته وزكاته يا رب العالمين، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم كن مع إخواننا المرابطين في ربوع الأقصى الشريف. اللهم يا ربنا هيئ لهذه الأمة انتصارا على نفوسها يعقبه انتصار على أعدائها، وصلاة قريبة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.